الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نفتتح اليوم بإذن الله أول كتاب صحيح مسلم، كتاب الإيمان بشرح النووي، فنستهل الشرح بإذن الله في الحديث الأول. أود أن أبين أن العلماء قالوا أفضل الناس على الإطلاق هم أصحاب الحديث، لما؟ لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة، أو أقربهم مني يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. فأنا عندما يقال الرسول فما أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لك أفضل الناس هم المحدثين. المحدثون حتى ترى في المسند مثلا يقول قال رسول الله، بعدما يسرد إسناده فيقول قال رسول الله، فما يكتب صلى الله عليه وسلم، فيقال لا يظن بحال من الأحوال بمثل الإمام أحمد من أهل السنة والجماعة ألا يكون قد كتب صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يقول قال رسول الله فأبقى القلم ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم سرد الحديث. فالإخوة يعني تحرص جدا إذا سمعت الرسول فتقول صلى الله عليه وسلم، ما يهم الصوت يكون عالي ولا غير عالي، المهم الغرض المقصود أنه إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نستجد وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. رفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. إذا بلغ القارئ لفظ الجلالة قال الله، كل إنسان لزاما عليه يقول عز وجل، يقول تعالى الله جل في علاه، وإذا بلغ على النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ الصحابي فيقول رضي الله عنه وأرضاه. هذا أدب مع ربنا، ثم أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أدب مع حملة هذا الدين العظيم وهم صحابة رسول الله. إذا وقف إلى عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنه وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر غنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قضي الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كتاب الإيمان، كتاب فعال بمعنى مفعول، يعني مكتوب. سينبئك المصنف بما كتب عن مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل الإحسان كما سنبين. قال: باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله جل وعلا. يعني كلمة الوجوب هنا يعني ركنية الإيمان بالقدر. سنبين أن من لا يؤمن بالقدر يكفر ويخرج من الملة، كما حكم ابن عمر على من فعل ذلك. طبعا هذه فيها تفصيل عظيم جدا جليل القدر كما نبينه بإذن الله تعالى. الجهني نسبة إلى جهينة، وهي يعني قبيلة من قضاعة، يتكلمون في القدر أي يقولون لا قدر، يعني لا كتب الله شيئا في اللوح المحفوظ ولا قال أو قدر على العباد شيئا، والله جل وعلا لا يعلم شيء من أفعال العباد حتى يفعل العباد هذه الأفعال كما سنفصل. تابعون رضي الله عنهم وأرضاهم والذين اتبعوا أهل الدين والصحابة بإحسان، هؤلاء نزلت عدالتهم من السماء وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد الله لهم بالخيرية وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. شهد لهم الله بالخيرية حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم، أكملوا، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يبين لنا مادحا هذه الصفات التي أودعت في قلوب التابعين. وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية حيث يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يقصد بذلك التابعين. فالتابعون رضوان الله عليهم وأرضاهم هم خير الناس بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على هذا الدين، وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبغض الناس للبدعة، وأشد الناس عدوانا لأهل البدع وأهل الأهواء. ولذلك كانوا يعني اخترعت قلوبهم عندما سمعوا هذه البدعة المميتة، عندما قال معبد أنه لا قدر، وأن الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وأن الله لم يكتب في اللوح المحفوظ شيئا. انخلعت قلوبهم عندما سمعوا هذا الكلام، فذهبوا ينهلون من النبع الصافي من العلم الصحيح، رجعوا إلى أصحاب العلم، رجعوا إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أكرم به من صاحب وأنعم به من صاحب. فاكتنفاه فقال: يا ابن عمر، إن أناسا عندنا يقرؤون القرآن، ولكم أن تتصوروا الفقه والفطنة من التابعين، وهم يصورون لابن عمر يقرؤون القرآن، يتقفرون العلم. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن كأنهم يلبسون دينا ويقرؤون مثلنا، بل يجتهدون أكثر من اجتهادنا، يصلون كما نصلي، يذبحون كما نذبح، يزكون كما نزكي، ومع ذلك فإنهم براء من أهل الإسلام وأهل الإسلام براء منهم. قالوا: يقرؤون القرآن، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، ما يبلغ حناجرهم، مع أنهم أشد اجتهادا في العبادة، أشد قياما لليل، أشد قراءة للقرآن، أشد صدقة تورعا زائفا وسوسا من الشيطان. هؤلاء مع اجتهادهم لم ينفع لهم هذا الاجتهاد. قالوا: يقرؤون القرآن، يقولون الأمر أنف، يعني الله جل وعلا لا يعلمه إلا بعدما يفعل يعني ويعمل. فقالوا: الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذه إظهار للغيرة على الدين، وإظهار لشدة التحري على ما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر رضي الله عنه قال أبلغهم أنني منهم براء، يتبرأ علانية، يتبرأ من أهل الكفر، يتبرأ من أهل البدعة والضلالة، يتبرأ من أهل الأهواء، لأنهم أعدى أعداء الدين. فقال أبلغهم أني منهم براء وأنهم مني براء، إذ أنهم ليسوا من الإسلام في شيء. قال والذي يقسم به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم. لما؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، لأنهم ضلوا في باب قدرة الله جل وعلا، ضلوا في باب علم الله جل وعلا، ونفوا عن الله علمه بالمستقبلات. فقال أبلغهم أني منهم براء وأنهم مني براء، ولو أنفق أحدهم مثل أحد لا يقبل الله منه. ثم أتى بمستنده، وهذه سنة للعلماء، إذا جاء طالب العلم للعالم يسأله فسنة العلماء أن يأتي هذا العالم فيقول الحكم في المسألة كذا والدليل كذا. ولذلك قال ابن عمر معلنا عن المستند قال حدثني أبي، فأخذ يبين الدليل على كفر من يقول بهذه المقولة. وقلنا إذا قال ابن عمر كفر، كفر نوع لا كفر عين، لا يقع على نفس الذي قال هذه المقولة حتى تنتفي الموانع وتتوفر الشروط. فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم سرد الحديث أن جبريل عليه السلام جاء في صورة بشرية، وهذه أيضا ميزة للملائكة، أن الله جل وعلا أعطاهم قوة يتشكلون ويتصورون بصور كصور البشر